وغادي نموت الموت وغادي نموت الموت وغادي نقابل شعيون دعاوني غادي نموت الموت وغادي نموت الموت غادي نموت الموت وغادي نقابل شعيون دعاوني يا جاب الله تلموت ولا جاب الله تلموت ودي وشهد صبرا وتكون شبه حذاو يا جاب الله تلموت يا وشهد صبا وتكون شبه حباو خويا معزيز والناس دير وناسة وليدو عيان خويا مصطفى الباطي حاجيب وبنيتو عيشة الشقة مات وفاتنا ويا الحمادية وديتي عقيلي مرقالية فايتنا يا الحمادية وديتي عقيلي مرقالية عينين امك جرحوني وعينين غير تطيحوني في النار عينين امك جرحوني وعينين غير تطيحوني في النار ولا ما بيدك شي عليا وارميني في النار حتى الحمار ايا الناس شايله مول ابراهيم خويا ايا فيزيون عبد الطيب وادي سلوم وطلعي تشوفينا الكبدة شعلة بالشوف ودي سلم وطلعي تشوفينا الكبدة شعلة بالشوف وقلتي عمام اخدام وشيم هالختي بلا هدرام وقلتي عمام اخدام وهدي رشاوية بلا هدرام وهدي بط حمام وهدي يا حمرا وهدي ويدانية بلا هدرام اي اخوي عبد الغني وعبد الغني فاسي ونسي اللوكا اي اخوي ازعي ويتا ومنسوش راشيد ومواد راي انا ويداني هو رجاوي انا برساوي هو ريالي انا رجاوي هو ويداني انا برساوي بحين عمالي القهاوي أنا ودادي هو رجاوي تيا رجاوي هو ودادي أنا برساوي هو ريالي أنا ريالي هو برساوي وما بحين عمالي القهاوي شي قهوة خير الله يحفظك خفيفة ولا قاصحة